بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، أول من أسلم من الغلمان. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 للهجرة عن 63 سنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وأفضل الصحابة رضي الله عن الجميع هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين في الخلافة، وإلا في الفضل فقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل. والصحيح أن لعلي رضي الله عنه فضائل لم يدركها عثمان رضي الله عنه، ولعثمان رضي الله عنه فضائل لم يدركها علي رضي الله عنه. فلا يخطئ أهل السنة والجماعة من فضل واحدا على الآخر. أما في الخلافة فأولها خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي رضي الله عن الجميع. ومن قدم عليا في الخلافة فقد أزرى الصحابة رضي الله عنهم، فهم اجتهدوا لما جعل عمر رضي الله عنه الأمر والخلافة شورى بين الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فاتفقوا رضي الله عنهم على أن الأولى بالخلافة عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، وهو يقال له أبو الحسن وأبو الحسين، والحسن والحسين أبناؤه، وأمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. وعلي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل الجنة. والناس في علي فرق شتى، فرقة تقلعه وتلعنه وتبغضه وهؤلاء ضالون، وفرقة تحبه وتعبده وتؤلهه وهؤلاء ضالون، وأهل السنة والجماعة وهم جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم يحبونه ويوالونه ولا يفضلونه على من هو أفضل منه، لا يفضلونه على أبي بكر وعمر وهما قطعا أفضل من علي رضي الله عن الجميع. ومناقب علي كثيرة وصفاته الحميدة عديدة رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عن الجميع، وهو أول من أسلم من الصبيان أسلم وهو صبي قبل أن يبلغ الحلم، لأنه من توفيق الله جل وعلا له، كان في تحت ولاية ونفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كبر أبو طالب واغتنى إخوانه وأقاربه وولده كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولغيره: لو ساعدتم أبا طالب على ولده. فأخذ علي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكان معه في بيته، وأخذ العباس بعضهم، وهكذا. ووفقه الله جل وعلا بأن كان في ولاية وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه، فأسرع رضي الله عنه إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفى إسلامه أول الأمر خوفا من أبيه أبي طالب، لأن أبا طالب لم يسلم وإنما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شعر أبو طالب أن عليا قد أسلم قال له: أأسلمت؟ أآمنت بمحمد؟ قال: نعم. قال: ناصر ابن عمك. وأبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو طالب أبوه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر مع الشهادة العظيمة التي منحه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع لذلك كل الصحابة رضي الله عنهم سوى علي رضي الله عنه، فهو لم يتطلع لهذا. ويقول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، هذلك اليوم أحب أن يكون أميرا رضي الله عنه، أحب أن يكون هو المعني بالمعطى الراية، ولم يرد الإمارة وإنما أراد الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعطيه الراية بقوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. كل تطلع لها، والصحابة رضي الله عنهم كلهم أقوياء أشد ذو همم عالية، ما فيهم دني رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل يتطلع لهذا إلا علي. لما؟ لأنه أرمد ما يرى الطريق، فكيف يقود الجيش؟ فلما حضر الصحابة صباحا كل يأمل أن يعطى الراية، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، كل حضر إلا علي فهو أرمد. قال: أتوني به. فجاءوه بعلي رضي الله عنه يقودونه بيده ما يرى الطريق، فبصق صلى الله عليه وسلم بعينيه ودعا له فعادت عيناه كأحسن ما تكون، كأن لم يصبه أذى. فقال: انفذ على رسلك على مهلك. فقال: يا رسول الله، وقاتلهم على أن حتى يكونوا مثلنا. وجهه صلى الله عليه وسلم وعزم رضي الله عنه وذهب لخيبر لحصن من الحصون العظيمة، فحاول الصحابة أن يقتحموه فلم يستطيعوا، فأخذ الباب رضي الله عنه وتترس به، جعله ترسا له وتقدم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: بعدما انتهت المعركة وفتح الله لنا حاولنا 40 شخص نحرك الباب ما استطعنا، وعلي رضي الله عنه تترس به. في رواية 7 أشخاص أرادوا أن يحركوا الباب عن مكانه ما استطاعوا، وهو تترس به وفتح الله له وللمسلمين على يده رضي الله عنه. وصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يفتح الله على يديه. متى بويع بالخلافة؟ بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. فعمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين 6، اجتمع 6 ورشحوا لهذا وبايعوا عثمان رضي الله عنه، فتولى الخلافة رضي الله عنه حتى قام عليه ثوار من من يدعي الإسلام، وحاصروه في داره وآذوه وتسلطوا عليه رضي الله عنه حتى قتلوه. وكل من جاءه من الصحابة يريدون الدفاع يأمرهم بالخروج من الدار ويقول: اخرجوا، هم يريدونني اقتلوا وحدي ولا يقتلوا معي عدد من المسلمين. أتاه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وجمع من الصحابة ومن أبناء الصحابة رضي الله عنهم يدافعون عنه. لو أراد المدافعة لقوي وطرد السائرون، لكنه رضي الله عنه خشي أن تزهق نفس من هؤلاء بغير حق، فقال: أذهب وحدي ولا يذهب معي غيري من المسلمين ولا من أبنائهم. فقتلوه، فبعد ذلك بايعوا علي، بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فكان هو الخليفة شرعا لأنه بمبايعة من الصحابة رضي الله عنهم واختيار له، فكان هو الخليفة. فمن القادة وولاة المناطق من بايع علي رضي الله عنه، ومنهم من توقف في هذا ومنهم من رفض، وحصل ما حصل بين المسلمين من الفتن والمصائب والحروب التي نرجو الله جل وعلا أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم ويرحمهم. وكلهم مجتهدون، لكن المجتهد منهم المخطئ ومنهم المصيب، فالمجتهد إذا أصاب له أجران، والمخطئ إذا اجتهد له أجر واحد على اجتهاده. ولهم سابقة في الإسلام وجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتعرضهم بالسب ولا بالقول فيهم بما لا علم لنا به، والله أعلم جل وعلا بنياتهم ومقاصدهم وما يريدونه. وقد امتدحهم جل وعلا قبل ذلك في كتابه، ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وليسوا بمعصومين. وقتل رضي الله عنه لما تسلط عليه بعض الخوارج وتواعدوا في ليلة من رمضان أن يقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقتلوا عمرو بن العاص والي مصر، ويقتلوا معاوية حاكم الشام في ليلة واحدة. توعدوا من عين لقتل علي ترصد له فقتله، ومن عين لقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه مرض عمرو تلك الليلة فلم يخرج لصلاة الفجر وخرج خارجه فقتله الخارجي، فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجه، وسلم. وأما المعين لقتل معاوية رضي الله عنه فقد ضربه ضربة شديدة لكنها لم تقتله فبقي لله في ذلك حكمة، فهو أحكم الحاكمين. وسيجتمع الخصوم عند رب العالمين جل وعلا، فيعطي كل إنسان كل إنسان حقه غير منقوص ولا مبخوص. قتل رضي الله عنه وعمره 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وعلينا أيها الإخوة أن نتوقف في النيل من الصحابة ولا نتعرض لهم ولا نخطئ منهم أحدا، فكلهم مجتهدون والله أعلم جل وعلا بنياتهم. وعلينا أن نقول كما قال بعض السلف: قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فينبغي لنا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم. وهم ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيجب علينا أن نشهد له بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا نتوقف بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يشهد لأحد من الجنة إلا من علم يقينا أنه من أهل الجنة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحبين للصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.